أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روحي فداؤك طال البعد يا وطني، كفى غراما بنفسي المعذبة. روحي فداؤك طال البعد يا وطني، كفى غراما بنفسي المعذبة. ما الاصطبار فراق الشام ألهبني، أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي. ما الاصطبار فراق الشام ألهبني، أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي. دمشق في القلب في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي. حلاوة الموت حقا حين فوزك في كلا الحياتين من دنيا وآخرتي. دمشق في القلب قلبي فيها وحلب سمي حمات ونوح جسر أغنيتي. سورية اليوم بركان سيول دم، شمرة لمنار نار ملحمتي. روحي فداؤك قال البعد يا وطني، كفى غراما بنفسي المعذبة. بركان طيور دم شمرة لمنار